نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول يا ساتر العيوب في الدعاء؟ هذا من باب وصف الله بأنه ساتر يستر على عباده، ومن أسمائه الستير، فهو يستر على عباده. نعم، من ستر مسلما ستره الله، الله يستر على عباده. نعم.